أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية، هذه الآية الكريمة خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بهذه الصفة العظيمة المحبلة إلى النفس: يا أيها الذين آمنوا. يحذرهم جل وعلا من إبطال ثواب الصدقة، فثواب الصدقة عظيم عند الله جل وعلا، وإذا تصدق المرء من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، تقبلها ربي بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. فالتمرة من كسب طيب يتصدق بها المسلم يقدم عليها العبد يوم يقدم على ربه يجدها كالجبل العظيم إذا لم يبطلها العبد. فالعبد قد ينفق ويبطل ثواب نفقته لقصر نظره ولضعف إدراكه، يرائي من لا يستطيع نفعه ولا يستطيع ضره، يرائي من هو مثله أو دونه، فيفوت على نفسه الثواب العظيم الذي يعطيه الله جل وعلا لمن تصدق ابتغاء مرضاته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بهما معا أو بأحدهما. وتقدم الكلام على المن أنه يمن على الشخص: أعطيتك وأعطيتك ونفعتك وأكثرت لك ونحو ذلك. والأذى يؤذيه بالزجر والتوبيخ، أو بأن يخبر من لا يود الفقير الإخبار عن حاله، يخبر الآخرين بأني أعطيت فلان وجاءني فلان في أزمة فعملت معه وعملت، فهذا يؤذيه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم مثل جل وعلا من يفعل ذلك بحالة ظاهرة محسوسة يدركها كل عاقل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذه حالة ثالثة مثل تلك، فتلك يبطل صدقته بالمن، والآخر يبطل صدقته بالأذى، والثالث يبطل صدقته بالمراءة. فذم جل وعلا ثلاث الحالات ومثل الثلاث بمثال محسوس يدركه كل عاقل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فيه من ينفق ويعطي وليس عنده إيمان، ما هدفه؟ له هدف دنيوي، إما جاه وإما مدح الناس ونحو ذلك من الأمور المقصودة التي يقصدها، وإما أن يعطى أكثر منها يظن أنه مثلا متصدق وأنه فيه خير فيعطونه الناس أموالهم، يكون لهدف غير وجه الله والدار الآخرة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء مراعاة، يعني قصده ما يرى بالعين، فيها الرياء والسمعة، الرياء غالبا فيما ينظر في العين في صلاة أو زكاة، والسمعة ما يسمع في الأذن. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما عنده إيمان، ما أعطى لوجه الله جل وعلا وما أعطى محتسبا الثواب في الدار الآخرة، ما أعطى ليعطيه الله جل وعلا أكثر في الدار الآخرة. المؤمن ينفق في الدنيا لأنه مؤمن بأن نفقته هذه تعود عليه، إذا أنفق أتاه أضعاف مضاعفة في الدار الآخرة ما تذهب. وليس المستفيد من النفقة والفقير، بل المنفق مستفيد أكثر وأكثر. وأما من هو منافق أو مرائي فهذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يؤمن بالآخرة ولا يريد ثواب في الآخرة وإنما يريد الدنيا. فمثله، هذا المثل المحسوس الظاهر، كمثل صفوان، حجر أصم أملس، عليه تراب، قشرة من تراب تغطيه، فأصابه وابل، وابل مطر قوي، لأن الوابل كما سيأتينا هو أكثر أنواع المطر، أسماء المطر متعددة، أعلاها وأكثرها الوابل، وابل فتركه صلدا أملس، أبيض نظيف لا غبار عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا مثل واضح جلي في أن الناس إذا رأوا الوابل والمطر القوي الغزير نزل على الأرض الطيبة توقعوا خير وتوقعوا النبات وإخصاب الأرض، فإذا مردودها بالعكس، إذا عليها قشرة خفيفة يغسلها. فالحجر الأصم الذي لا يدرى عنه مستور بقشرة من التراب، يتوقع العاقل أنه إذا نزل فيها عليها المطر أنها تنبت، فإذا به يغسلها ويكشف ما تحتها بأنه حجر أملس لا يمكن أن ينبت، والتراب الذي كان عليه زال وانتهى. كذلك الذي ينفق رياء في الدنيا، أو ينفق ويتبع نفقته المن والأذى، مثل هذا ينفق يظن أنه سيجد ثواب لهذا، لأن هذا عنده شيء من الإيمان بالله واليوم الآخر، ليس كالثالث يظن أنه سيجد ثواب صدقته، بينما هو إذا قدم على ربه ما وجد شيء، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. والله جل وعلا يجازي كل محسن بإحسانه، فإن كان لوجهه أثابه الله في الدنيا والآخرة، وإن كان لغير وجهه وكان مما يتعدى نفعه فالله يثيب عليه في الدنيا في الصحة والمال والجاه والولد. فإذا جاء يوم القيامة يريد ثواب صدقته فالله يعطي المؤمنين ويقول لهؤلاء المراعين اذهبوا إلى من عملتم والعمل من أجلهم لعلكم تجدون عندهم ثواب. هذا ليس لوجه الله فلا يثيب الله عليه، وإنما اذهبوا إلى من رأيتموهم لعلكم تجدون عندهم ثواب. وهيهات أن يعطي المرء من حسناته شيئا لغيره. فيحذر الله جل وعلا عباده أن تكون نفقتهم بهذه المثابة. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالناس يقبلون الشراكة مع نظرائهم، لكن الله جل وعلا لا نظير له ولا مثيل له ولا سمي له، ولا يقبل أن يشارك عبدا من عباده في عمل ما. يقبل العمل المراد به وجهه جل وعلا، وأما إذا أريد به غير ذلك فالله جل وعلا غني عنه وهو للذي أشرك. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، ليس أرض تربة قوية كثيفة تنبت، لا، صفوان حجر أملس عليه تراب، قشرة من تراب، أصابه وابل مطر غزير فتركه صلدا غسله، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني ما أعطوه وما قدموه ما يقدرون على شيء منه، لأنهم أعطوه لوجه المخلوق ما أعطوه لوجه الله يجدونه عند الله، لأن الله لا يدخر لعبده إلا ما كان لوجهه، أما ما كان لوجه غيره فإنه يصرفه إليه ويقول جل وعلا اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا. والمن والأذى وإن لم يكن فيه مراءة لكن فيه أحوال، في ثواب يبطله المن، ثواب يبطله الأذى، ثم هذا الذي يبطل صدقته بالمن والأذى هل له أجر وعليه وزر، أم لا أجر له ولا وزر عليه، أم لا أجر له وعليه الوزر؟ ما يخلو من هذه الأحوال، إما أن يكون له أجر الصدقة وعليه إجر المن والأذى فيقابل هذا وهذا ولا يبقى له شيء، أو قد يكون الإجر أكثر، وإما أنه لا أجر له ولا وزر عليه لأنه هذا كافأ هذا، أو أنه لا أجر له لأنه أفسده بهذا وعليه وزر لأذيته لأخيه المسلم الذي جاءه مستحي فيوبخه ويؤذيه فيخرج وهو متأثر منزعج وما حصل على شيء، أو حصل على شيء لا يقابل ما حصل من الإزعاج والأذى. يحذر الله جل وعلا عباده من هذه الصفات الثلاث: المان بصدقته، والمؤذي بصدقته، والمرائي بصدقته الذي يعطي لأجل الناس لا لوجه الله جل وعلا. المطر هنا جار عنه وابل جل وعلا، وابل يعني مطر غزير ما هو ضعيف، لأن المطر الضعيف قد يبقي شيء من التراب على الحجر، والوابل مثل ما تقدم هو أعلى وأكثر أنواع المطر، ويسمون المطر بأسماء متعددة، قالوا أوله رش ثم طش ثم طل ثم نضح ثم هطل ثم وبل، وبل وابل ستة سموها، أعيد، رش ثم طش متقاربان، ثم طل ثم نضح، ثم هطل وقال هطل المطر، ثم وبل وابل. والله لا يهدي القوم الكافرين. ختم الآية بهذا الختام تحذير من هذه الصفات، أشد أنواع التحذير، لأنه كأنه يقول هذه من صفات الكافرين، فليحذر المسلم هذه الصفات لا يكن من أهلها. والعاقل يخاف على نفسه الرياء، يخاف على نفسه الشرك الأكبر والأصغر، كما خافه إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف على نفسه النفاق، يقول التابعي: أدركت كذا وكذا من الصحابة، كلهم يخاف على نفسه النفاق. وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي لا يستطيع الشيطان أن يسلك الطريق الذي يسلكه عمر، يخاف منه بالطريق، يخاف على نفسه النفاق. يسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. إن حذيفة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين في غزوة تبوك، وكان عمر رضي الله عنه إذا قدمت الجنازة ينظر، إن صلى عليها حذيفة صلى، وإلا تركها، لأن حذيفة لا يتوقف إلا عن الصلاة إلا على منافق ما يصلي عليه، لأنه يعرف أسماءهم. فكان عمر ينظر إلى حذيفة، إذا لم يصلي حذيفة من اليمان على الرجل ترك الصلاة عليه رضي الله عنه، لأن الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والله لا يهدي، لا يوفق ولا يلهم ولا يرشد القوم الكافرين، ويقيم جل وعلا عليهم الحجة بالبلاغ والعقل والإدراك، فتقوم عليهم الحجة، والله جل وعلا يوفق من شاء فضلا منه وإحسان، ويحرم من شاء عدلا منه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الشرك الأصغر والأكبر، وكان أخوف ما يخاف الشرك الأصغر، لأنه قد يقع فيه الكثير من الناس وهو لا يشعر. اقرأ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما ينفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى، لأن المن والأذى كبيرة من كبائر الذنوب يكون أحيانا، فما يفي ثواب الصدقة بمكافحة ورفع اسم المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجه الله تعالى، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب الله تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل، وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله، أي وكل ذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله تعالى. وإن ظهر لهم أنهم أن لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب، ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقال لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يمشي وهو يطأطئ رقبته يعني من الخشوع، فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب، إذا كان قلبك تقي هذا الذي ينفعك، أما المظهر فلا ينفعك وحده. وكما روي ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالاعتماد على ما في القلوب والجوارح تصدق الإنسان فيما يدعيه أو تكذبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.